بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقد جاءت السنة النبوية بما يشرع أن يقال عند دخول الخلاء وعند الخروج منه وعند بدء الوضوء وبعد الفراغ منه، مما يحقق للمسلم الخير والفلاح والكمال في تنزهه وتطهره وتعبده لله عز وجل. وإذا قاله المسلم تحقق له الحفظ والعافية والستر والبركة في عبادته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. قوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث إما بتسكين الباء أو ضمها، والمراد بالخبث ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث بإسناد قال عنه الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري على شرط مسلم زيادة البسملة في أوله: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ويشهد لهذه الزيادة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، أخرجه الترمذي. فذكر الله عند دخول الخلاء ستر للعبد وصيانة وحفظ، كما قال الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، أي الذين يذكرون الله ويواظبون على ذكر الله في الأحوال كلها، ومن ذلك عند قضاء الحاجة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك، رواه أبو داود. فيبدأ دخوله لقضاء الحاجة بالبسملة والتعوذ، ويختم عند الخروج بطلب المغفرة. وهذا من عظيم الهدي النبوي وبركة هذه السنة العظيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أبو داود. فيشرع للمسلم أن يسمي في أول وضوءه، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والذكر، لكن من تركها ناسيا أو جاهلا فوضوءه صحيح وليس عليه إعادته، لأنه معذور بالجهل والنسيان. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قد استجاب هذا الدعاء. ويشرع له أن يقول بعد الفراغ من الوضوء تكميلا لعبوديته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذا، فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر، قال: إني قد رأيتك حين جئت آنفا. قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم، ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، أخرجه مسلم. كان الصحابة رضي الله عنهم يتناوبون في رعاية الإبل لمقصد جليل، يدل على همتهم العالية وتنظيمهم لأوقاتهم وعنايتهم الكبيرة بملازمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الأحاديث عنه والتفقه عليه مع عدم فوات مصالحهم الدنيوية. فجمعوا بين الخيرين: القيام بهذه المصالح بالتناوب عليها والحضور في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فاتته الفائدة منهم بلغه رفيقه بها. قوله: فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه، أي لا ينتفت قلبه وقت صلاته إلى أمور الدنيا، بل يكون مقبلا على الله صادقا في التجاء إليه ومقبلا بوجهه، أي لا يلتفت بوجهه وبصره هنا وهناك، بل بصره في موضع سجوده. قوله: إلا وجبت له الجنة، وهذا فيه الثمرة العظيمة للطهارة والصلاة والعناية بهما، وأنهما من موجبات الجنة والفوز برضوان الله. قوله: قال فقلت ما أجود هذه، أي فرح وسر بهذه الفائدة العظيمة الثمينة التي سمعها. قوله: فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود، لم يذكرها مباشرة تشويقا له. قوله: فنظرت فإذا عمر، قال إني قد رأيتك حين جئت آنفا، أي أن الفائدة الأولى قد فاتتك ولم تدركها. قوله: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء، أي يأتي به تاما مكملا لا ينقص منه شيئا. قوله: ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا جمع بين الطهارتين الحسية والمعنوية، فطهارة الظاهر بالوضوء، وطهارة الباطن بالتوحيد بنوعيه: توحيد المرسل بإخلاص الدين له، وتوحيد المرسل بتجريد المتابعة له. قوله: لا إله إلا الله، تعني إخلاص الدين لله وإفراده وحده بالعبادة والبراءة من الشرك والخلوص منه. وقوله وأن محمدا عبده ورسوله فيها تجريد المتابعة له صلى الله عليه وسلم، فشهادة أن محمدا عبده ورسوله تعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. فإن الرسل الكرام بعثوا ليطاعوا وتمتثل أوامرهم وينتهى عما نهوا عنه، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قوله: فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، قال الحافظ ابن حجر: وهذا زائد على مطلق دخول الجنة، ويشهد له ما رواه النسائي بإسناد صحيح من حديث معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعا في أثناء حديث قال: أما يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك. زاد الترمذي رحمه الله في الحديث بعد التشهد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والتوبة طهارة للباطن عن أدران الذنوب، والوضوء طهارة للظاهر عن الأحداث المانعة عن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولذا ناسب الجمع بينهما. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.